السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة طه. نسأل الله الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. وكان آخر ما تحدثنا عنه حديث الفتون. فحديث الفتون قال عنه الحافظ بن كثير بعد أن أورده في تفسيره، قال: هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به، وهو موقوف من كلام ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول ذلك أيضا. نبدأ بحول الله تعالى في هذا الدرس المبارك، ونتكلم عن معاني كلمات القرآن. فأتياه فاذهب إليه. الهدى البيان الذي جئنا به من عند الله، ومنه التوراة والهداية وغير ذلك. كذب الأنبياء والرسل والكتب التي جاءوا بها من عند الله، وتولى أعرض عن الطاعة مهدا ممهدة مهيئة للمسير عليها والسعي عليها، وسلك شقا وجعل سبل طرقا أزواجا أصنافا شتى متعددة لأولي النهى لأصحاب العقول النيرة الرشيدة، تارة أخرى مرة أخرى. آياتنا معجزاتنا ودلائلنا على وحدانيتنا. وأبى رفض أن يؤمن مكانا سوى مكانا وسطا نصفا عدلا. يوم الزينة يوم عيد لهم كانوا يتزينون فيه، يحشر يجمع ضحى وقت الضحى. فتولى فانصرف من عند موسى، كيده ما يكيد به لموسى عليه الصلاة والسلام، وهم سحرته وجنده. لا تفتروا على الله كذبا، لا تكذبوا على الله، لا تقولوا على الله غير الحق، فيسحتكم فيهلككم فيستأصلكم. افترى كذب. فتنازع أمرهم، اختلفوا فيما بينهم، تشاوروا فيما بينهم، وأسروا النجوى، تحدثوا سرا فيما بينهم بطريقتكم، بوجهائك وقومكم والسادة وأصحاب رؤوس الأموال، وقيل بطريقتكم في السحر. فأجمعوا كيدكم فأحضروا سحركم وأتوا بما استطعتم فيه، إيتوا صفا اجتمعوا ولا تتفرقوا. أفلح فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. استعلى كانت له الغلبة والعلوم. تسعى تجري وتتحرك وتضطرب. فأوجس في نفسه خيفة، أحس في نفسه بالخوف. تلقف تبتلع، تلتهم بسرعة وبشدة. كيد ساحر، مكر ساحر واحتيال ساحر، حيث أتى في أي مكان كان ومن أي مكان أتى. فألقي السحرة سجدا خروا لله ساجدين. يقول الله جل ذكره: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. أي لبثت سنين حين في أهل مدين، حين فر هاربا عليه الصلاة والسلام من فرعون وملئه، حين أرادوا قتله فتوجه إلى مدين ووصل إليها وتزوج هناك، ومكث 10 سنين على الرأي الصحيح. ثم جئت على قدر يا موسى، جئت ليس مجيئا، ليس اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا، بل بقدر ولطف منا. وهذا يدل على كمال اعتناء الله جل ذكره بكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. لبث موسى عليه الصلاة والسلام مقيما في أهل مدين، فارا من فرعون وملئه، يرعى على صهر الغنم حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقا لقدر الله تعالى وإرادته من غير معاد. والأمر كله لله تبارك وتعالى، هو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال: ثم جئت على قدر يا موسى. قال مجاهد: على موعد قدره الله سبحانه. وأيضا قال قتادة على قدر، أي على قدر الرسالة والنبوة، على قدر الرسالة والنبوة، على القدر يعني على الوقت الذي قدره الله تعالى من الرسالة والنبوة. واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي كما أريد وأشاء وأشاء. وقال البخاري رحمة الله عليه عند تفسير هذه الآية الجليلة ساق بسند عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك نفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى والحديث صحيحين. اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي اذهب أنت وأخوك بآياتي. وفي قوله تعالى: واصطنعتك نفسي، قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون لنفسي حبيبا مختصا وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم. وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له مما يبلغ، يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك. فما ظنك بصنائع الرب الكريم القادر؟ وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه واصطفاه من خلقه؟ نسأل الله أن يصطفينا لدينه، إي والله. اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي لما امتن الله تعالى على موسى وامتن به من النعم الدينية والدنيوية قاله: اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي، الآيات التي مني الدالة على الحق وحسنه وقبح الباطل كاليد والعصا ونحوها في 9 آيات إلى فرعون وملئه، ولا تنيا في ذكري، لا تفترى ولا تكسلا عن مداومة ذكري والاستمرار عليه والزماه كما وعدتما، بذلك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فإن ذكر الله جل ذكره فيه معونة على جميع الأمور، يسهلها ويخفف حملها. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بأدلتي وحججي، اذهب إلى فرعون إنه تمرد في ضلال وغي، فأبلغاه رسالاتي، ولا تنيا في ذكري، يقول: لا تضعف في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما، فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكما ويثبت أقدامكما، لأنكما إذا ذكرتماني ذكرتما مني عليكما نعما جمة ومننا لا تحصى كثرة، يقال منه: وانا فلان في هذا الأمر وعن هذا الأمر إذا ضعف، وهو يني ونيا كما قال العجاج: فما ونا محمد صلى الله عليه وسلم مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر، يعني ما ضعف عليه الصلاة والسلام، بل كان عنده عزيمة في الدين وإقبال على طاعة ربه أيما إقبال. ولا تنيا في ذكر الله جل ذكره يقول لنبي الله موسى ولنبي الله هارون: ولا تنيا في ذكري، لا تضعف في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تضعف. والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون، كما قال الحافظ ابن كثير: ليكن ذكر الله لهم عونا لهما على عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا. قال كما جاء في الحديث: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه. هذا الحديث ضعيف، ولكن ظاهر القرآن يؤيد هذا المعنى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وعتى وتجهرم على الله وعصى. سبحان الله العظيم، يا أخي تدبر بالله عليك في هذه الآية الجليلة. أعتى ملك على وجه الأرض، يرسل رب العزة سبحانه إليه رسولين كريمين ويقول لهما: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني يا عبد الله عليك في الدعوة إلى الله بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما ندع من شيء إلا شانه، كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحانك ربي ما عظمك، يعني قول له قولا سهلا لطيفا يرفق برفق ولين وأدب في اللفظ، من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب هذا القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره فيتركه. فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقد فسر القول اللين في قوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل. فإنه أتى بهل الدال على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه للتزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سليم. ولم يقل أزكيك، بل قال تزكى أنت بنفسك. ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال وأهديك إلى ربك فتخشى. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب، علم أنه لا ينجع فيه تذكير، فأخذه الله جل ذكره أخذ عزيز مقتدر. هذه آيات ينبغي علينا تدبر فيها جدا يا إخواني، خاصة وأننا في زمان يعني نجد يعني حيد عن طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في الدعوة إلى الله، وأناس يسلكون سبل ليست لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأناس يخالفون طريقته فيغلظون أو يغلظون على العصاة مثلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سهلا هينا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا أنت تسمع الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى ومعه رسول الله هارون، الله يقول لهما قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الحافظ ابن كثير هذه الآية فيها عبرة وعظة، وأن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه الذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي في قوله فقول له قولا لينا، قال يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه، يا رب اللهم ارض عنا واسترنا ولا تفضحنا. وقال وهب بن منبه قول له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. نعم والله يا إخواني، ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق خلقه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي، إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. سبحانه جل ذكره. وعن كلمة قال لا إله إلا الله فقل له قولا لينا، قال قول لا إله إلا الله، يعني أمر الله، وهذا أصل الأصول أن يذكروا بالتوحيد. وقال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قول له قولا لينا اعذرا إليه قول له إن لك ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة ونارا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالحاصل من أقوال هؤلاء الأئمة أن دعوتهما له لفرعون تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكن أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال جل ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، تبارك الله العظيم، لعله يتذكر أو يخشى، يعني لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، وهذا معنى التذكر، أو يخشى أو يوجد أي يوجد يوجد منه طاعة من يوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى من أراد أن يذكر أو يخشى. فالتذكرة الرجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. وقال الحسن البصري لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه، قال الحافظ بن كثير رحمه الله عليه: وهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل، ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكر ابن إسحاق، شعر جميل رائق. قال: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له: يا اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا، فقول له: هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي؟ وقول له: أنت رفعت هذه بلا عمد، أرفق إذن بك بانيا. وقول له: أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا. وقول له: من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا. وقول له: من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. ما شاء الله، كلام جميل وشعر طيب. قال: يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الإفراط هو الإسراف والإشطاط والتعدي، ومنه يقال منه أفرطت في قولك، أي أسرفت فيه وتعديت. وأما التفريط فهو التواني، يقال فرط في هذا الأمر حتى فات إذا توانى فيه. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه أخبر عن موسى وهارون أنهما قال مستجيرين بالله عز وجل، شاكين لله: إننا يا ربنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني نخاف أن يبدر إلينا بالعقوبة ويتعدى علينا في عاقبنا، ونحن لا نستحق ذلك منه. وعبد الرحمن بن زيد الأسلم قال: يفرط يعني يعجل. والضحاك عن ابن عباس قال: يطغى أي يعتدي يعتدي. فربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أي نخاف أن يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن نبلغ رسالتك ونقيم عليه الحجة، أو أن يطغى أن يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه. فقال الله لهما: لا تخافا أن يفرط عليكما، إنني معكما أسمع وأرى، أي أنتما بحفظي ورعايتي أسمع قولكما وأرى جميع أحوالكما، فلا تخافا منه. فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما جل ذكره. فأتياه فقولا: إنا رسول ربك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني لما أعلمهما سبحانه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني أعلمهما أن ناصية فرعون بيده سبحانه، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذن الله. كل الخلق هكذا، كل الخلق نواصين بيد الله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه عز وجل. فربك يحفظ عبده ويحفظ عباده. فأتياه فقل: إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وسبق معنا في حديث الفتون أن ابن عباس قال: ما كث موسى وفرعون موسى وهارون على باب فرعون حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، بعد حجاب شديد. وبعض يعني العلماء يذكر سنتين، الله أعلم بصحة ذلك، ولكنهما مكث مدة لا شك في هذا. قال الله تعالى: فأتياه فقول إن رسول ربك، أي فأتياه بهذين الأمرين العظيمين، دعوته إلى الإسلام وتخليص هذا الشعب الشريف. أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، تخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيده لهم، ليتحرروا ويملكوا أمرهم، ويقيم فيهم موسى شرع الله تعالى ودينه. قد جئناك بآية من ربك تدل على صدقنا. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وإذا بالله تعالى يقول قد جئنا، حاكي عن موسى وفرعون، موسى وهارون، يقول لفرعون: قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. جئناك بآية من ربك، أي ألا وهي الآيات البينات التي جاء بها موسى عليه السلام العصا واليد وغير ذلك من هذه الآيات التسع. وقال والسلام على من اتبع الهدى، أي السلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا كتب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل عظيم الروم كتب كتابا له قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. سلام قال عفوا أول مقال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا صورته من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر بعدك، أو فإني أشركت في الأمر معك فلك المدر ولي الوبر، ولكن قريش قوم يعتدون. فكتب إليه صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي قد أخبرنا الله جل ذكره فيما أوحى إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وكما قال جل ذكره فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وكما قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى بفعله. سبحانك ربي ما أعظمك من إله. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، من كذب بأخبار الله وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم، وهذا فيه ترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما والترهيب من ضد ذلك، ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلما وعنادا. سبحانك ربي ما أعظمك. لما قال له موسى وهارون ما قال، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فرعون لموسى على وجه الإنكار منكرا وجود الخالق عز وجل إله كل شيء وربه ومليكه وربه ومليكه، فمن ربكما يا موسى؟ أي الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيري. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا الذي خلق المخلوقات، خلق جميع المخلوقات وأعطى كل شيء خلقه اللائق به، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه، سبحانه وبحمده على حسن صنعه، وأيضا من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته. ربنا تعالى الذي أعطى كل جميع المخلوقات أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به على حسن صنعه الدل على حسن صنعه من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية الكاملة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من منافع ودفع المضار عنه، حتى إن الله أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به على ذلك، وهذا كقوله جل ذكره الذي أحسن كل شيء خلقه. فالذي خلق المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول فوق حسنه وهداها لمصالحها هو الرب جل ذكره تبارك وتعالى. فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا ومكابرة ومجاهرة بالكذب. فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك.

المقصود منها بل حظهم حظ البهائم يأكلون ويشربون وقلوبهم لهية وأجسادهم معرضة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وربنا تعالى لما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر وأن بإذن ربها تخرج النباتات المختلفة وأخبر أنه خلقنا منها وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها ومنها يخرجنا تارة أخرى أيضا سبحانه وبحمده. وهنا في هذه الآيات ربنا تبارك وتعالى لما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم، نسأل الله حسن الختام يا رب. ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا. وهذه الآية كقوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ثم قال منها خلقناكم، ثم أخذ أخرى وقال وفيها نعيدكم، ثم أخذ أخرى وقال ومنها نخرجكم تارة أخرى. أقول هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وقال أما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم ويأخذ حثية تراب أخرى ويقول وفيها يرميها في القبر ويقول فيها نعيدكم، وفي الحثية الثالثة يقول منها نخرجكم تارة أخرى، قال العلامة الألباني رحمه الله عليه فلا أصل له. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ذكر بعض أهل العلم أن يحثى ثلاث حثيات يعني في القبر، وأما قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى فليس فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته أخبر عن موسى وهارون أنهما ذكر أدلة عظيمة لفرعون كل واحد منها دليل يأخذ بعقول العاقلين إلى الله رب العالمين وبألبابهم إلى توحيد الله، ولكنه كفر وكابر. فنسأل الله العافية والسلامة. والحديث عن هذه الآيات بقية مباركة بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.